ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة وما تشاء وما تشاء mm-hmm. الله كان عليما حكيما. إن هذه تذكرة سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك بسم الله الرحمن الرحيم. الأعلى. الذي خلق فسوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مر وأكواب موضوعة ونمارق مكتوبة.